اللهم امدنا بمدد الامداد، اللهم لا تقطع عنا رزقك ولا تحرمنا فضلك يا رب العالمين، واجعلنا اسعد خلقك بك وبرسولك واحب خلقك اليك والى رسولك واسعد خلقك بك وبرسولك واقرب خلقك اليك والى رسولك واعلم خلقك بك وبرسولك، واتنا ذلك وانزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوه، واننا بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين امين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، نقرا في كتاب بدايه الهدايه للامام الغزالي، قال: واما القسم الثالث وهو المعارف، اي كيفيه التعامل مع المعارف. قال: كيفيه معامله المعارف. واما القسم الثالث وهو المعارف، وفي نفس المعارف يعني الاقارب اللي لك تعرف به، فاحذر منهم فانك لا ترى الشر الا ممن تعرفه، اما الصديق فيعينك، واما المجهول فلا يتعرض لك، وانما الشر كله من المعارف او المعارف الذين يظهرون الصداقه بالسنتهم نتيجه ايه؟ مخالطتهم. في صديق عارف انت بشروط فخلاص ده بيعينه، ومجهول مش هيجي يتوزل عليك الا النادر فلا يتعرض لك المجهول هذا الذي لا تعرفه، وانما الشر كله من المعارف او المعارف الذين يظهرون الصداقه بالسنتهم، ان في معرفه بينك وبينه، ولكن المعرفه دي ليست على سبيل الصديق والاخوه في الطريق، وانما معرفه سطحيه. خلاص؟ فده ممكن يظهر لك الصداقه بالسنتك بلسانك. فاقلل من المعارف ما قدرت. تقلل منهم ما قدرت، اجعل دايما ايه اختلاطك باهل ايه السلوك والتربيه والطريق اللي تسلك معاهم، ها، والمجهولين مش هيتعرضوا لي. فاذا بليت بهم في مدرسه او مسجد او جامع او سوق او بلد، فيجب الا تستصغر منهم احدا، فانك لا تدري لعله خير منك. كتير جدا كده. ولا تنظر اليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك. لا، انك انت تستصغر، وده الوسط، ما تستصغرش واحد تبقى انت عندك كبر عندك عجب، ما تستعظموش ها لدنياه يبقى عندك رياء ونفاق. خلاص؟ ولا تنظر اليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك، لان الدنيا صغيره عند الله تعالى، صغير ما فيها، ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى. الله الله، الحمد لله. ممكن واحد يجي يدخل مكان ينبهر به، ها، فيجب أن يغلب حال عليه، يجب أن يستحضر حالا ويخليه غالب، إن كل ذلك إلى زوال ودمار، وإن كان لا ينفع من ذلك. ولذلك ورد يعني كده عن سيدنا سليمان أنه قال تسبيح مرة برجل فلاح يسبح الله أو يحمد الله، فقال: تسبيحة من هذا خير من ملك سليمان كل. سبحان الله. أيوة، هي بالفعل الحقيقة، لا يبقى إلا العمل الصالح. والدنيا هنا يمكن الشيخ تكلم عن الدنيا بأنها صغيرة، بل إنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، وأنها ملعونة على لسان الله، على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. فيعني أما تخرج، لو انبهرت بشيء فأرجعت الأمر إلى الطاعة والمعصية، صغر ذلك الشيء في عينك بشكل يلمحك مهما كان ذلك الجمال والانبهار. دخلت قصر جميل مثلا، أو ناس بتأكل، سمعنا عن أشياء ناس بتأكل تمر، نوع من التمر يأكله الملوك في المغرب وكده، التمره بترى النواه من داخلها وانت كده ابنك تحت، من شفافيه التمره وجودتها بترى كده الشاي الابيض، كل دي اشياء كلها في الاخر ايه؟ كما يقول الامام علي ايه؟ باع ميت الى ميت. قال له: بس احنا احياء. قال له: بس انت في الاخر ميت. الامام علي واحد كان بياخد بيع بين اثنين فبيقول: باع ميت الى ميت. هو ده حي، حي دلوقتي، لكن انت مسيرتك الى الموت. وما تكلم عن الزواج قال: بول في بول. وهكذا يعني ايه، النظر الى حقيقه الامور وعدم تعلق القلب بها، لان ايضا ما تصل اليه من لذه لحظيه لا تستمر وفي نفس الوقت تكدرها الأقدار. عايز تاكل لحمة مشوية زي ما أنا قلت لكم، فبتجيب تشوي اللحمة، يبقى هتروح وتشتري لحمة وتجهز لها الشواية، وقال أنت بتشوي ممكن تتلسع، وبعد كده ما يتم الشاي ممكن تطلع نية أو مظبوطة أو تتحرق منك شوية. طب طلعت مظبوطة كلتها، عملتك اتفاق في المعدة وتضطر تجيب ماء غاز، ماء غازية عشان تشرب. ما في لذة في الدنيا لا يشبهها القدر، كل لذات الدنيا فيها قدر مهما كانت تلك اللذة. مش عايز اقول لك على ايه الامثلة كثيرة، لكن ايه هي تشويق للذات الاخرة سبحانه وتعالى، يشوقنا اليه والى داره دار جنته. فتجد لذات الدنيا كلها فيها قدرات، وبعد زوالها بلحظة انتهى الامر، بل انك انت كنت تتطلع لشيء تفضل تتطلع اليه، ها، فتلاقي نفسك معلقة بيه جدا، فأول ما تصل إليه تجد فراغ وصلت واطمأننت وحلو وجميل، لكن تجد نفسك وصلت إلى نوع من الفراغ، أحسست باللذة. طب وبعدين الإنسان بعد قليل يسأم اللذة خلاص، زي عندنا المثل المصري يقول لك إيه، واحد كان بياكل طعمية فجابوا له تفاح، كل يوم يديله تفاح، ياكل تفاح كل يوم، يقول لهم أنا عايز آكل طعمية. التفاح طبعا جميل وحلو وغالي، لكن انا عايز الطعميه بقى الرديئه دي، فاهم؟ النفس لما تألف الشيء ها تقوم تذهب فيه، ها، ولا ما لا تصل اليه تستعظمه. فاترك كل هذه الاشياء. طيب، فاقلل من المعارف ما قدرت، فاذا بليت بهم في مدرسه او مسجد او جامع او سوق او بلد، بشرط انك تصريح للاختلاط بهم، فيجب ألا تستصغر منهم أحدا، فإنك لا تدري لعله خير منك، ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك. إنك عظمتهم لدنياهم، يبقى عظمت الدنيا وهي عند الله حقيرة، يبقى عظمت ما حقر الله تعالى ورسوله، لأن الدنيا صغيرة عند الله تعالى، صغير ما فيها بي حقيرة، وليس عند الله لأن أحد عظم. ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى، خلاص. كل ما تعظم الدنيا كل ما تبقى في بعد عن الله وتسقط من عين الله تعالى، لا تكون عنده محبوبا ولا قريبا ولا معظما. وإياك أن تبذل لهم دينك لتنال به من دنياهم، اللي هو المراءة، خلاص، ما تبذلش دينك من أجل الناس خالص مطلقا. لا زيك الشيخ في السبع يقول لا تفعل شيء للناس ولا تترك لهم شيء، ايه ده قالوا الاخلاص كده في الرساله القشيريه، الا تفعل شيئا من اجل الناس ولا تترك لهم شيئا، لا تترك شيئا من اجلهم ولا تفعل شيئا من اجلهم. واياك ان تبذل لهم دينك لتنال به من دنياهم، اللي هو دين المماراه او المراءه الرياء يعني، فلا يفعل ذلك احد الا صغر في اعينهم، ثم حرم ما عندهم ايضا وسقط من عين الله. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوة، فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم، فيذهب دينك في عداوتهم ويطول عناؤك معهم. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوة، بل تسامح تنازل، ها، خصوصا إذا عادوك في أمور الدنيا يعني. فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم، لأنهم غير ملتزمين بالشريعة، ما عندوش حد يقول لا غيبة حرام غيبة كبيرة وكذا، لا ده غير ملتزم بالشرع، فهو يتطول عليك بما لا تستطيع أن ترد عنه، بما أنه يتطول ويخرج عن حدود الشرع، كالرجل الذي أتى يسب أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى أبو بكر سكت وهكذا. وإن تعادوك فلا تقابلهم بالعداوة، بل تنازل عنهم وتجاوز عنهم. فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم، لأنهم يرتكبون المحرمات والكبائر، فيذهب دينك في عداوتهم ويطول عناؤك معهم، وترتكب الكبائر وتتطول بلسانك وبيدك في بعض الأحيان وما إلى ذلك. ولا تسكن إليهم في حال إكرامهم إياك، لو هم أكرموك ما تسكنش لي، ما تطمئنش لي، تركن وتسكن بمعنى معنى. ولا تركن أو لا تسكن إليهم في حال إكرامهم إياك وثنائهم عليك في وجهك وإظهارهم المودة لك، انظر إلى حالك مع الله. فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في مئة واحدا، ولا تطمع أن يكون لك في السر والعلن واحدا. إن عندهم سرهم غير علانيتهم. حتى بعض طلبة العلم يجي يقول لك إيه، أنا لازم أحضر على الدرس وأنا بحبك قوي. أنا بديك كمثال، مش قصدي يعني لا عايز حب ولا عايز إيه، إن ربنا يرضى عنا أجمعين. لكن تلاقي تاني يوم ما جاش ويقعد بالسنين ما يجيش، وبعد ما يجي الله مش عارف، طب ما خليك على حركتك، عايز تحضر احضر. لكن ليه المماراة الزائدة دي؟ ليه؟ خليك بطبعك، واضح؟ خليك على أمر سمع الله تعالى وسديتك كده السليمة البسيطة يعني. يعني بديك مثال بس، إن ولا تسكن إليهم أو لا تركن إليهم في حال إكرامهم إياك، لأن قد يكرمونك مراءة أو مداهنة ولا يكرمونك لأصل إرادة الإكرام، بل أنا أريد من إكرامه أن يتوجه إلى الله تعالى أولا قبل أن يكرمني، وأنه يكرمني من أجل الله تعالى. أن ذلك أنا أحس أن أنا أسعد من أنه يكرمني من أجل ذاته أو من أجل نفسه، واضح؟ فيكون هنا المعنى الصحيح. وثنائهم عليك في وجهك، لأن قد يكون فيها مراءة وما إلى ذلك، وإظهارهم المودة لك، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المئة واحدا، إن هو صادق واحدا أي صادقا فيما فعل من إكرامك أو ثنائه عليك أو إظهارهم المودة لك، ما تجدش غير 1% اللي صادق بذلك، يحبك لله تعالى وما أحبك إلا لله تعالى. ولا تطمع أن يكون لك في السر والعلن واحدا، أي واحد يكون قد توافق سره مع علانيته في برك، ولا إن في برك أو في صلته بك، ولا يكون ذلك هو الصديق الحق اللي هو من المرتبة السابقة. ولا تتعجب إن تلبوك في غيبتك، وانت غايب يغتبوك، يعني تلبوك بأن تنقص منك. ولا تعجب إن سلبوك في غيبتك، أي تنقصوا من شأنك في غيبتك، لأن دول أهل مش تربية، مش أهل تربية ولا سلوك ولا مريدين. ولا تغضب منه، فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقاربك، بل في أستاذك ووالديك. كل دول قد يكونوا ليسوا على ترتيب السلوك خلاص، أو هم في سلوك، إلا أنهم قد يحدث ذلك التنقص منهم، ها، بسبيل أنه سقطت منهم ساقطة، ها، سقطت منه. أو انظر في حالك، فإن كان ما وصفت به قائما بك فتبرأ منه وتنزه منه وعالج نفسك واستمرك علاج نفسك في طرد تلك الأوبئة والأدواء، ها، حتى يحفظك الله ويشفيك منها ويذهبها عنك. أول حاجة انظر في نفسك، والعيب ده موجود. مرة واحد شخص قال لي أنت عندك كبر عجيب، هو شخص يعني ما أقدرش أقول إن هو متدين قوي، يعني ليس عنده المقاييس. فأنا اتهمت نفسي ورحت سألت الشيخ علي يا مولانا قال لي جرب كده شوف ابحث في نفسك، وجدت ما فيش، الحمد لله الحمد لله فضل الله تعالى ومنته علي ان انا لا اتكبر على احد، بل كل الناس عندي افضل مني، ماشي فوت الحمد لله. يبقى اللي وصفني بيه ده غير موجود يعني. فيجرب نفسه الاول، يقيس نفسه اذا هو حد تام وشيء خلاص. فاذا لم يجد حمد الله تعالى واستغفر للتاني ده وربنا يعفو عنه ويكرمه وما الى ذلك. ولا تتعجب ان سلبوك، اي انتقصوك في غيبتك، نقصوا فيك وصفوك بالنقص. ولا تغضب منه، فإنك إن أنصفت أولا وقت درس نفسك، فإن كان وجدت المرض يبقى حاول تعالج نفسك منه. فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقاربك، أي وجدت في نفسك إنك أنت قد تنتقص أحد منهم كما انتقصوك وسلبوك، أو إن تجد إن هذا الانتقاص منهم أيضا، من هؤلاء الأقارب، حتى في أصدقائك وأقاربك، بل في أستاذك ووالديك، فإنك تذكرهم في الغيبة بما لا تشافيهم به، فاقطع طمعك من مالهم عن مالهم. يبقى هنا مقصود أنك أنت قد تقع في نفس ما هم وقعوا فيه بالنسبة إليك، وأنت تسلك إلى الله تعالى، فأنت أولى بألا تقع فيه، فلا تنتقص منهم أنهم وقعوا في ذلك. فإنك تذكرهم في الغيبة بما لا تشافيهم به، فاقطع طمعك عن مالهم يبقى هي تشوفين دي انتهت العبارة. فاقطع طمعك انك لا تطمع في هؤلاء المعارف، لا اقطع طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم، فان الطامع في الاكثر خائب في المآل. الطامع في الاكثر خائب في المآل. عندك العبارة كده مظبوط؟ طيب الغالب في الطامع الا الذي يطمع في الله، طبعا ايه مش خائب بل ناجح في المآل. فإن الطامع في الأكثر فجعل كل طمعك وكل شيء حلو مع الله، بالله ومع الله وإلى الله وفي الله ومن الله وإلى الله. فإن الطامع في الأكثر خائب في المآل أي في النهاية. الطامع في الأكثر خائب في المآل أي في النهاية، مآل الشيء أي نهاية. وهو دليل لا محالة في الحال، لأنه طمعه جعله يخسر، هيضطر أنه يمال ويرائي، وقد يتجاوز عن أشياء، وقد لا يأمر بالمعروف ولا المنكر، وقد عند ذلك يخسر شيئا من دينه. وهو دليل في المحالة لا محالة في الحال لتنازله. وإذا سألت واحدا حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره. شوف الشيخ بيرد اهو زي ما انا قلت لكم، حاول تتوجه بقلبك الى الله تعالى اولا في الشكر المنعم، ثم ارجع الى السبب الذي هو كالعدم، ها، وادي حق الشكر له من باب ايه، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولكن عايزك تستحضر حال يساعدك قلبيا على الرقوع الرقي والقرب من الله تعالى، انه كل صاحب النعم، وهؤلاء مجرد اسباب منصوبه لا تؤثر ولا شيء، ها، فهي دلاله اقترانيه وصول الخيرات اليك من الله تعالى، ده ما جرت على يد عبد من عباد، كما شرحت لكم المره فاتت قصه ايه، اللهم ارزقني بقره، ها. فيشكر الله تعالى، فاشكر الله تعالى واشكره بعد شكر الله تعالى. واذا قصرت او شكرت اولا استحضر شكر الله تعالى بعد ذلك، لا مانع، خلاص. وان قصر فلا تعاتبه ولا تشكه فتصير عداوة. إذا قصر معاك ما تعاتبوش، لأن الشأن كل واحد يجعل له عذرا، ها؟ ولا تشكه أي لا تشكيه إلى غيره، ها؟ فتصير عداوة، أنت بتشكيني لفلان فيحصل عداء بينك وبينه. وكن كالمؤمن يطلب المعاذير. الله، المؤمن يطلب المعاذير دايما، حتى في معنى ما ورد يمكن يعني عن التابعين أو كده، يعني اختر لأخيك 70 عذرا تعرفه، فإذا لم تجد عذرا تعرفه فاختر عذرا لا تعرفه أنت بعد 70، يمكن تعبان، يمكن مريض، يمكن معهوش فلوس، يمكن كذا، يمكن كذا، يمكن كذا، بعد 70 عذر كذا أنت عارفهم، اختر بقى يمكن عنده عذر أنا ما أعرفوش. وكن كالمؤمن يطلب المعاذير، أي يقبل يطلب المعاذير للناس ليسامحهم ويتجاوز عنهم، يدعى هو عنده عذر، ماشي. ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب. الله. وقل لعله قصر لعذر له لم اطلع عليه. ولا تعظن احدا منهم ما لم تتوسم فيه اولا مقايل القبول، والا لم يستمع منك وصار خصما لك. فإذا أخطأوا في مسألة وكانوا يأنفون من التعلم من كل أحد فلا تعلمهم. خلينا في مسألة الموعظة الأول. ولا تعظن أحدا منهم ما لم تتوسم فيه أولا مقايل القبول، وإلا لم يستمع منك وصار خصما عليك. لغاية هنا إيه؟ لا تعطي الموعظة إلا لمن يريد أن يتعظ. ففي فرق بين الموعظة وبين النصيحة وبين الامر المعروف والنهي عن المنكر. ده انت تنصح، النصيحه ده واجب عليك، اديني النصيحه، واضح؟ عمي مش عمي انصحه، ما سمع ما سمعش ماليش دعوه، لانك تنصحه في شيء في مصلحته هو، خلاص. الموعظه دي اخص من النصيحه، الموعظه فيها انك تريد ان تقربه الى الله تعالى وان يقرب من الله تعالى كما انت تتقرب الى الله تعالى وتريد ان تكون قريبا. دول بيكون الاخوين في الطريق ماشي، بيقبل الموعظه من اخوه والزجر وكل حاجه. ولا تعظن احدا منهم ما لم تتوسم فيه اولا مقايل القبول. هذا راجل صالح وبيتمنى يصل الى الله، فانا بوعظه لله وادله على الطريق. والا لو ما كانش فيه مقايل القبول بانه من عوام، ها، والذي لا يريد السلوك، لا، والا لم يستمع منك هتقول له الموعظة وصار خصما لك. ازاي؟ ان نفوس الناس متطلعة ومتعالية ومعجبة، ده طبع البشر كده، اللي سايب نفسه ما بيربيش نفسه خلاص، فيقول هو بيعوزني ليه؟ هو شايف فيها نقص، ده هو فيه كذا وكذا وكذا، فنفسه الساتور عليه، لما يعظني؟ ده هو عنده كذا وكذا وكذا من النقص، فتثور نفسه عليه فيتخذك عدوا له، صار خصما لك اي عدوا. ماشي. طيب لو اخطأوا بقى، فان اخطأوا في مسألة وكانوا يأنفون من التعلم، لقيت العوام دول دع عنك امر العامة، ما ده يصف العوام اللي هم المعارف على الاطلاق بدون ما يكون ثالث معاك ولا عدو لك. فان اخطأوا في مسألة وكانوا يأنفون من التعلم من كل احد فلا تعلمهم. سيدك ما عندي ها كمل العبارة. ثلاثة علمهم، ثلاثة علمهم، فإنهم يستجوز. طيب فإن أخطأوا في مسألة وكانوا ينفون من التعلم منك، يبقى صحيح التعلم منك أولى من إيه؟ من كل أحد. فلا تعلمهم فإنهم يستفيدون منك علما، خلاص بدلهم مش عايزين يتعلموا منك، ويصبحون لك أعداء إلا إذا تعلق ذلك بمعصية يقارفونها عن جهل منهم. فاذكر الحق بلطف من غير عنف، وإذا رأيت منهم كرامة وخيرا، يعني قبلوا قولك، يعني رأيت منهم كرامة وخيرا أي قبلوا منك زجرهم عن المعصية، فاشكر الله الذي حببك إليهم، وإذا رأيت منهم شرا فكلهم إلى الله تعالى، واستعذ بالله من شرهم ولا تعاتبهم، ولا تقل لهم لما لم تعرفوا حقي وأنا فلان ابن فلان وأنا الفاضل في العلوم، فإن ذلك من الكلام من كلام الحمقى، وأشد الناس حماقة من يزكي نفسه ويثني عليها خصوصا بين السفهاء. واعلم أن الله تعالى لا يسلط عليك إلا لذنب سبق منك، فاستغفر الله من ذنبك. استغفر عموما، أما تلاقي كده واحد أسأل لك استغفر الله دائما أولا، وقد تكون تقربا إلى الله تعالى فتبقى نجحت في الابتلاء وأخذت ثواب. واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا لذنب سبق منك، فاستغفر الله من ذنبك، بل استغفر الله له لك وله، يبقى أعلى خلاص. واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى، بس مش على سبيل القصد، لأن الإنسان قد يكون سلف ويحاول كده يحسن نفسه فلا يجد معصية، يعني شيء معاصي ظاهرة، يستغفر من ذنب لا يعلم. اللهم إنا نستغفرك لما لا نعلمه. وكن فيما بينهم سميعا لحقهم، أصم عن باطلهم، نطوقا بمحاسنهم، صموتا عن مساويهم. طيب وكن فيما بينهم سميعا لحقهم، وانت معاهم ومعاشرهم وبتخالطهم، اسمع لما يقول الحق اسمع وانا موافق معه خلاص. أصم عن باطلهم، تكلموا بباطل انت لا تسمع الباطل وتتبع بقلبك، نطوقا بمحاسنهم، ده فلان في خير وان شاء الله ربنا يهديه ويصلح حاله ويصلح حالنا اجمعين ويقبلنا واياه هكذا، صموتا عن مساويهم، لا تتكلم في مساوئهم، ماشي، لان ده شأن المنافقين، واحذر مخالطة متفقهة الزمان لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال. طيب واحذر مخالطة متفقهة الزمان لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال، أو طلب العلم كده بينشأ عند الإنسان صفة البحث عن الخلاف والمجادلة والتطويل في الجدال. ماشي. فلا تتبع هؤلاء واحذرهم. ومتفقهة بمعنى دعوة الفقه وليس هو الفقيه، أي ما أش فقهاء الزمان، المتفقهة الزمان المدعين للتفقه هم ليسوا بفقهاء، لأن الفقيه هو العالم الكامل الذي يعلم الخلاف والإجماع ويعلم ما ينكر وما لا ينكر. واحذر منهم المتفقهة الزمان دول، فإنهم يتربصون بك بحسدهم، إذا أنت انتشرت عليهم حسدوك، وإذا أنت كنت أقل منهم ها زجروك وطردوك وقصروا في وإيه لاموك. الله يعزك فيه في أمان الله. لا عليكم السلام. فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون، ويقطعون عليك بالظنون، يبتدئون بيك ظن السوء، ويتغمزون وراءك بالعيون. لا بالعيون مضبوطة بقى، مش كل حد عندك صح. يتغمز يعني يقوله بعينه كده يعني يشير إليه بعينه والغمز بالعين. ويقطعون عليك بالظنون أي يقعون فيك بظن السوء ويتغمزون وراءك بالعيون. هو هذا الذي يدعي الثقة أو هذا هو الذي فقيه بص عليه كده. يحصون عليك عثراتك في عشراتهم حتى في عشراتهم يحصون عليك عثراتك أي أخطائك وما تسقط فيه من السقطات في عشرتهم حتى يجبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم. الله لا يعملوا يدل خلي بالك هو بيوصل متفقه في السوء. يتربصون لحسده غيب المنون ويقطعون عليك بالظنون يظن بك ظن السوء. يتغمزون وراءك بالعيون يحصون عليك عثرتك عايزين يطلع فيك العيوب خلاص في عشرتهم في وهم المعاشرين دي حتى يدهوك عندك مفهوم؟ في ألف ولا مفيش؟ الاثنين صح. جبهه ثلاثي يبقى يشبهه أو أشبهه يبقى يدهوك أي يوجهوك بها ويجابهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم. تيجي بنظرهم تقول له مش أنت اللي كنت كذا وأنت اللي كنت كذا يا عم احنا بننظر في مسألة فقهية ايش دخل كذا وكذا وأحوال حتى ايه حتى يجبهوك او يجبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم لا يقلون لك عثرة ولا يغفرون لك زلة ولا يسترون عليك عورة. يحاسبونك على النقير والقطمير ويحسدونك على القليل والكثير ويحرضون عليك الإخوان بالنميمة والبلاغات والبهتان أي البلاغات الصادقة والغيبة والبهتان اللي هو يصفونك بما ليس فيك ها بالبهتان. إن رضوا يعني كان عندهم رضا فظاهرهم الملق إنهم يملقونك اللي هو المماراة. وإن سخطوا فباطنهم الحنق أي يغضبون عليك. ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب ده يقصد فقهاء الزمان ده عند الإمام غزالي في القرن الخامس ما بالك بقى في القرن اللي احنا فيه ده. هذا حكم ما قطعت به المشاهدة على أكثرهم إلا من عصم إلا من عصمة الله تعالى. المفروض من عصمه الله تعالى كتبها هنا عصمة الله تعالى نعم إلا من عصمه الله تعالى. فصحبتهم خسران ومعاشرتهم خذلان. هذا حكم من يظهر لك الصداقة فكيف من يجاهرك بالعداوة. قال القاضي ابن معروف رضي الله تعالى عنه فاحذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. الله تحذر عدوك مرة انك بتحذر منه فما بيطلعش على ايه عوراتك وسقطاتك. واحذر صديقك الف مرة فلو ربما انقلب الصديق اي صار عدوا فكان اعرف بالمضرة هيضرك اكثر لانه عالم من حالك ما لا يعلمه العدو. واضح. وقال كذلك ابن تمام عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن ان تستكثر فلا تستكثرون من الصحابي مظبوط انا عندي تستكثرون فلا تستكثرن من الصحاب من الاصحاب فان الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام والشراب. الله عدوك من صديقك مستفاد العدو يستفيد من صديقك يجي يقول له اخبار ومش عارف ايه فالتاني يقول فلا تستكثرن من الصحاب اي من الاصدقاء يعني الاصحاب فان الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام والشراب. ايه المثال؟ ان الشراب اللي انت بتتناوله هو قريب منك جدا هو سبب الداء. طب والحاجه اللي ما تناولتهاش ما فيهاش داء اللي ما كلتهاش ما فيهاش داء اللي بعيد عنك. طب واللي خلطتك اللي هو صاحب داءه هيبقى اكثر فإن الدعاء أكثر ما تراه يكون من الطعام والشراب اللي إن أنت خلطت وأكلت وتناولت. وكن كما قال هلال بن العلاء الرقي أي من الرقة بلد بالكوفة لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي ومن هم أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد ملأ قلبي مسرات، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء دواه المحض تركهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات، فسالم الناس تسلم من غوائلهم، وكن حريصا على كسب التقيات، وخالق الناس واصبر ما بليت بهم، أصم أبكم أعمى ذا تقيات. الله يقول إيه؟ لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، ما حقدتش على حد يبقى ما فيش عداوة بيني وبينه، وكل الناس إيه معفو عنهم وكويسين وحلوين. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إذا عدم العفو والحقد يؤدي إلى نشأ العداوة، حتى العداوة القلبية تحصل بكده، هو تظهر واحد أنت بتبصله نظرة فيها رحمة وحب للتاني عشان بينك وبينه عداوة وحقد، ها أو ما عفوتش عنه، لكن أنت واخد منه موقف حذر شذر، فتبصله شذر مظري يعني تبصله كده إيه بحذر منه، فإيه هو عفوت ولم تخرج أرحت نفسي من هم العداوة، إني أحيي عدوي عند رؤيته، مش عدوي بسلم عليه وأحيي لأدفع الشر عني بالتحيات، بالسلام ده والتحية أدفع الشر عني من عدو، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، إنسان أنا بكرهه أظهر له البشر، فكأنه قد ملأ قلبي مسرات. الله ده واخد ادفع بالتي هي أحسن، فكأن الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، اللي بينك وبين عدو ده بتعامل زي ما يكون ولي حميم ليك، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ اللي أنا بوده اللي أنا ما بعرفوش مش بسلم منه، ما بالك بقى أهل المودات هسلم منه إزاي؟ الناس داء دواه المحض تركهم، ترك المخلطة الناس، داء الناس، ها؟ الناس دواء من غير هيه يعني بالهم، الناس داء دواء المحض تركهم، ها دواء النفس داء دواء الداء ده دواه، يبقى دواه الضمير عائد على الداء، دواء اه في نسخة دواء ماشي، دواه المحض تركهم، الدواء المحض للناس وهم داء تتركهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات، ما تجفهمش لكن اتركهم، كان الفرق بين الترك والجفاء شعره، الجفاء ان انا امتنع ان انا اراه، لكن الترك ان انا اسيبه مش هشوفه خلاص، ففي بين الترك والجفاء شعره، يبقى الترك مطلوب لكن الجفاء غير مطلوب، لان الجفاء هيقطع الاخوات والعلاقات ويقطع الارحام، فما تجفهمش. فسالم الناس تسلم من غوائلهم، امشي معهم سلم كده سلام سلام، وكن حريصا على كسب التقيات، انك تكتسب التقوى، وخالق الناس واصبر ما بليت بهم، كلما تبتلى بهم اصبر على ايه، قلنا حسن الخلق ايه تحمل الاذى من الناس، وخالق الناس واصبر ما بليت بهم، طالما ابتليت بهم ومعاشرتهم خالقهم بقى واصبر على البليات، اصم ابكم اعمى ذا تقيات، كن اصم عن معصيه عن ايه عن رؤية معاييرهم، أبكم عن الغيبة لهم، أعمى عن النظر إليهم بنظر التنقيص والحق من شأنهم، ذا تقيات أي ذا تقية تقوى، وكن أيضا كما قال بعض الحكماء إلقى صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة لهما ولا هيبة منهما، التوسط في اللقاء وتوقر من غير كبر، ها وتواضع من غير مذلة، وكن في جميع أمورك في أوساطها، فكلا طرفي الأمور كما قيل عليك بأوساط الأمور، فإنها طريق إلى نهج الصراط قويمه، ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا أو مفرطا، فإن كلا حال الأمور ذميم. قال وكن أيضا كما قال بعض الحكماء إلقى صديقك وعدوك بوجه الطاس بوجه الرضا من غير مذلة لهما ولا هيلة منهما، ما تتذللش لهم ولا تخافهم، وتوقر ولا وتوقر لا وتوقر يعني خذ حال الوقار. جزاه الله خيرا. توقر عندك ايه؟ بالتشكيل توقر اي اطلب الوقار، انك مش حالك ان انت وقور، لا توقر، اجعل ايه الوقار كده والهدوء والسكينة والرحمة والمحبة والهيبة. وتوقر من غير كبر، وتواضع من غير مذلة، وكن في جميع امورك في أوسطها أي أوسط الأمور، فكلا طرفي الأمور كما قيل عليك بأوساط فكلا طرف الأمور. ما قالش كده؟ يعني في ابناتنا أصلا قبل أريات الشعر قال فكلا طرفي الأمور ذميمة، ماشي لازم توجد كلا، وممكن يقول يريد إيه ذميم في الآخر. فكلا طرف أي الأمور ذميم كما قيل عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط قويم، يبقى ده طريق الصراط المستقيم اللي هو الوسط الوسطية، خلاص الاقتصاد بمعنى واحد. ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا أي اترك طرفي النقيض، فإن كلا حال الأمور ذميم، كلا حال الأمرين اللي هو الإفراط والتفريط مذموم. ولا تنظر في عصفيك ولا تكثر الالتفات إلى ورائك، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تستوفز وتحفظ من تشبيك أصابعك. الله الأخلاق العالية للكبير والصغير زي. ولا تنظر في عصفيك، نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل، لأن الدرس الجاي يكون ختام كتاب كده، نختم إن شاء الله المرة الجاية. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ونتشاور فيما سنقرأه بعد ذلك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في أي أسئلة؟ أقال عثرك بمعنى إيه؟ أما أنت سقطت أو عملت شيء من العثرات اللي هو سقوط يعني، أو يقولون إن إيه سقطة عثرة بمعنى واحد. إذا حصل من عثرة ماذا يفعلونهم إيه؟ لا يقيلون لك عثرة، يعني لا يسترون عليك العثرات بتاعتك الأخطاء بتاعتك، بل يفضحونك. لا يسترون عليك، لا يقيلون لك عثرة أي لا يسترون سقطاتك بل يفضحونك وينشرونها. إفراط والتفريط، الإفراط بمعنى التساهل بغير احتياج وبغير معنى الشرع، والتفريط التضييق بغير معنى الشرع. الإنسان بين الإفراط والتفريط، الإفراط يعني التساهل بغير الاحتياج الشرعي، والتفريط هو التشدد والضيق. خلاص، فالوسط هو ايه؟ وسط بين الإفراط والتفريط في كل الصفات، ولذلك تلاقي صفة وسط وسط وبعدين صفة تانية نقيض وصفة تانية نقيض. يقول لك ايه؟ يقول ايه مثلا؟ يقول جواد صفة محمودة نقيضها بخيل، من الناحية الثانية نقيضها ايه؟ مسرف. يسرف، فتلاقي في صفة وسط وفي صفتين نقيضين في كل الاشياء كده. فالصفة الوسط هي المحمودة والصفتين النقيضين مطرودتان. كل الاوساط كده فيها ايه؟ ثلاث حاجات، وسط وبعدين افراط وتفريط. شجاع جبان، في ممكن شجاع وبعدين جبان وفي متهور وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأولى وأبلى وابتلى، وله الشكر والنعمة والفضل والمنة. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.